قال المؤلف رحمه الله: قالوا: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا. ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض، فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا. وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا. وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. قالوا: فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي، يريد ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي. قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله، لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أدلة العلماء من الكتاب والسنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن العاصي والذي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا يطلق عليه اسم الإيمان ويطلق عليه اسم الإسلام. ثم ذكر اعتراضا ممن قال إن اعتراضا من المخالفين، قال: كيف أمسكتم على اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم؟ يعني كيف لا تسمون المؤمن العاصي مؤمنا مع أنكم تزعمون أنه مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ وأجاب نقل المؤلف رحمه الله عن محمد بن نصر جوابين، نقل جوابين للعلماء. الجواب الأول أن مرتكب الكبيرة متوعد بالنار، واسم الإيمان بإطلاق اسم تزكية وثناء موعود عليه بالجنة، فلا يطلق هذا، فلا يطلق على مرتكب الكبيرة اسم الإيمان، ولأن التسمية إنما تكون على الأغلب، تسمى الأشياء بما غلب عليها، فيسمى الزاني فاسقا والقاذف فاسقا وشارب الخمر فاسقا، لأن هذا هو الذي غلب عليه. والجواب الثاني وهو جواب طائفة أخرى من أصحاب الحديث، قالوا: نسميه مسلما ولا نسميه مؤمنا، ومع ذلك نسميه كافرا كفرا لا يخرج من الله، كفرا عمليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى عنه اسم الإيمان كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ثبت له اسم الكفر، إلا أنه كفر عملي لا يخرج من الله، فنسميه مسلما ونسميه كافرا كفرا عمليا ولا نسميه مؤمنا. ولا زال المؤلف رحمه الله يذكر الجواب الثاني عن هذه الطائفة، يقول: قالوا: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا. ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض، فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا. وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا. وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. المعنى أن هناك فرق بين الإيمان الذي هو أصل التصديق، الإيمان الذي هو أصل التصديق والإقرار، هذا يقابله الكفر الأكبر، وأما الإيمان الذي هو كمال الإيمان هذا يقابله الكفر العملي. فإذا ترك أصل الإيمان كما قرر المؤلف رحمه الله، فإذا ترك أصل الإيمان والإقرار فإنه يطلق عليه اسم الكفر الذي يخرج من الله، وإذا ترك العمل والفروع فإنه يطلق عليه اسم الكفر العملي. ولذلك كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل قبل أن تنزل الفرائض، كان العمل بالفرائض إيمان، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن الإيمان هو التصديق، لأن الصحابة قد أقروا وآمنوا ولم يعلموا الفرائض، ثم نزلت الفرائض شيئا بعد شيء، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا، ثم أنزل الله هذه الفرائض، فكان الإقرار بها إيمانا، والكفر إنما هو التكذيب، التكذيب والجحود، فمن جحد فإنه يكون كافرا. ولكن لو لم يأتي خبر وجهل، لو لم يأتي الخبر أو جهل الخبر ما يكون كافرا بالجهل، إنما يكون كافرا بعد مجيء الخبر وتكذيبه بالخبر. قال المؤلف رحمه الله: قالوا فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق. يعني فرق، هناك فرق بين الكفرين. الكفر الأول كفر التكذيب والجحود، هذا إذا لم يصدق، إذا لم يؤمن بالله ولم يشهد الله تعالى بالوحدانية ولم يشهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا يكون كافرا كفرا أكبر يختم بالله. والثاني كفر عملي، وهو الذي يصدر من المصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يصدر ممن شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنه ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهذا كفره يكون كفرا عمليا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قالوا فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي، يعني لم تؤدي حقي، يريد ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي. قالوا ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله في نقله الجواب عنهم أنه قالوا إن قدوتنا في ذلك الصحابة والتابعين، فإنهم جعلوا الكفر كفرين، كفر أصلي وهو الذي يقابل الإيمان وهو التكذيب والجحود، وكفر عملي وهو الذي يكون فيه إخلال بالعمل، فالكفر الأول ينقل عن ملة، والكفر الثاني لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام. كما أن الإيمان إيمان، إيمان أصلي، الإيمان الذي هو أصل الإقرار والتصديق، وإيمان عملي، فالإيمان الذي هو الإقرار والتصديق هذا لا ينقل تركه عن ملة، ينقل تركه عن ملة الإسلام، والإيمان العملي الذي هو إخلال بالعمل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله نقول عن العلماء بالأسانيد تأييدا لذلك. نعم. قال: من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام يعني ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس. عن عروة؟ نعم. عندك؟ نعم. عن هشام بن عروة؟ لا لا بس هشام. نعم. قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة يعني ابن حجير عن طاووس. كذا؟ عن هشام شو عندك؟ يعني ابن حجير. عن حجير ولا عن ابن حجير؟ عن حجير. عن هشام بن عروة عن حجير. طيب. عن هشام بن عروة عن هشام عن حجير. نعم. قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن حجير عن طاووس عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم، المؤلف رحمه الله نقل آثار عن ابن عباس وعن طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل وعن عطاء في أن الأعمال تسمى كفرا، وأن من فعل بعض المعاصي فإنه يطلق عليه اسم الكفر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة، وهذا على حسب النصوص، لأن بعض النصوص سميت كفرا كما سبق في من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما قتاله سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. فالمعاصي التي سماها الله أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا وليست شركا في العبادة ولا ناقضا من ناقض الإسلام، هذا يكون كفر عملي وكبيرا من كبائر الذنوب لا تخرج من الملة، وإن كانت أكبر من الكبائر. فهذا هذه الآثار استدل نقلها المؤلف عن محمد بن نصر عن الطائفة الثانية الذين قالوا إن المؤمن إذا فعل المعاصي الكبائر فإنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن ولا يسمى كافرا كفرا عمليا، من أدلتهم هذه الآثار عن ابن عباس عن هشام بن عروة عن الحجر عن طاووس عن ابن عباس ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني ليس بالكفر الذي يخرج من الله ولكنه كفر عملي. وكذلك أيضا الأثر الثاني عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي به كفر، يعني العمل المعصية التي يفعلها هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ليس كفر أكبر يخرج عن الله، الذي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يخرج عن الله، ولكن هذا كفر عملي. كذلك الأثر الثالث عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال هو به كفر، يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا هو به كفر، يعني هو هذا العمل به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك الأثر الرابع أيضا عن ابن عباس قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، يفرق بين الكفرين، وبه كفر هذا كفر المعصية، وليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله هذا كفر الذي يخرج من الله، هذا كفر يقابل التصديق هو كفر الجحود والتكذيب. وكذلك الأثر الخامس وإن كان في سنده رجل مجهول قال عن رجل عن طاووس، لكن الأثر يعني وإن كان في بعض الضعف يشد بعضها بعضا ولها شواهد كثيرة، شواهدها من الكتاب والسنة وأقوال السلف كثيرة. قال عن ابن عباس قال كفر لا ينقل عن الملة. كذلك الأثر الثالث عن طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة. وكذلك الأثر السابع عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. المعنى أن الكفر قسم إلى قسمين، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، فالذي لا يخرج من الملة كفر دون كفر، والظلم كذلك ظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو ظلم الكفر والشرك كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، هذا ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم الثاني ظلم معاصي هذا لا يخرج من الملة، قوله تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون من الغيبة والنميمة ومن الغيبة وفي كما ذكر الله تعالى في سورة الحجرات لما ذكر المعاصي قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، هذا ظلم أصغر وظلم المعاصي. وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين، الفسق الأكبر هو فسق الكفر كقوله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه، وكما بين الله تعالى قال الذين الكفار وصفهم بالفسق هذا فسق أكبر يخرج من الملة، والثاني فسق أصغر هو فسق المعاصي. نعم. قال محمد بن نصر قالوا وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقال إن الشرك لظلم عظيم، وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إلى آخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه. ثم أتى أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، أتيت قبل على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد نرى أننا نظلم ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس بذلك، يقول الله: إن الشرك لظلم عظيم إنما ذلك الشرك. نعم، هذا أيضا من الأدلة على أن الطائفة الثانية الذين قالوا إن من نفي عنه الإيمان من العصاة يطلق عليه اسم الكفر إلا أنه كفر عملي، قالوا من أدلتنا أن الظلم انقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر، كما أن الكفر كفر أصغر وكفر أكبر، وكما أن الفسق فسق أكبر وفسق أصغر. فالأكبر هو فسق الكفر وظلم الكفر، والأصغر فسق المعاصي وظلم المعاصي. فدل على أن من نفي عنه الإيمان من الفساق والعصاة يطلق عليه اسم الكفر إلا أنه كفر أصغر عملي لا يخرج من ملة. ولها قال محمد بن نصر تعليقا على أثر عطاء لما قال: كفر دون كفر وظلم ظلم ودون ظلم وفسق دون فسق، قالوا: وقد صدق عطاء. قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما، فتسمية الكافر ظالما هذا ظلم يخرج من ملة، وتسمية العاصي ظالما ظلم لا يخرج من ملة. ولهذا قال: فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بظلم الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك. وقال: إن الشرك لظلم عظيم، سمى الشرك ظلما. وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ شق عليهم لأن ظنوا أن المراد بالظلم ظلم العاصي. قال: من يسمى المعاصي؟ الله تعالى وعد وعدا كريما لمن آمن ولم يخلط إيمانه توحيده بظلم، فظنوا أنه لا يحصل على هذا الوعد من وقعت منه المعاصي. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بظلم هنا ظلم الشرك، الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك. فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما شق عليهم ذلك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك، ألم تسمع إلى قول عبد الصالح وهو القمان: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. يشير إلى قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه، حديث فيه ضعف لأنه في سند علي بن زيد بن جدعان هو متكلم فيه، وفي يوسف بن مهران، ولكن المؤلف رحمه الله أتى به للاعتضاد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بيته كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، فدخل ذات يوم فأتى على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأشكلت عليه فانتعل وأخذ رداء، ثم أتى أبي بن كعب وسأله فقال: يا أبا المنذر، إن كنت أبي بن كعب، أتيت قبل على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد نرى أننا نظلم ونفعل، فكيف نسلم؟ فقال أبي: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس بذاك، يعني ليس بالظلم الذي تعني، يقول الله: إن الشرك لظلم عظيم إنما ذلك الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك. فالله تعالى اشترط لهذا الوعد أن يجتنب المسلم الشرك، فإذا اجتنب الشرك فله هذا الوعد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وإن فعلت منه وقعت منه بعض المعاصي. فالعاصي له أمن ناقص وهداية ناقصة، وأما المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات له أمن كامل وهداية كاملة. نعم. قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. ذكر الله إبليس فقال: ففسق عن أمر ربه، وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار. دل على ذلك قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وسمى القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقالت العلماء في تفسير الفسوق ها هنا هي المعاصي. نعم. المؤلف رحمه الله كذلك أيضا نقل عن محمد بن نصر عن الطائفة الثانية أنهم قالوا أيضا الفسق فسقان، ثبت في النصوص أن الفسق فسقان، فسق يخرج من الملة هو فسق الكفر، وفسق لا يخرج من الملة هو فسق المعاصي. ثم استدل ذكر الأدلة على النوعين، فقال: قال محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا يعني، ويسمى الفاسق من المسلمين فاسقا. ذكر الله عن إبليس قال: ففسق عن أمر ربه، ويقول أن الملائكة سجدوا فسجدوا إلى إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فسق كفر. ولهذا قال المؤلف: وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والذين فسقوا يعني فسق كفر، هذا فسق الكفر، يريد الكفار. دل على ذلك قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني هذا دليل على أن الفسق فسق كفر، لأن أنهم لا يخرجون من النار، ولو كان فسق معصية لخرجوا من النار، يعني العصاة يخرجون من النار ولو طالت مدتهم لا يخلدون. دل على أن الفسق هنا فسق كفر. ثم ذكر الفسق الثاني وهو فسق المعاصي، قال: وسمى القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرجهم من الإسلام. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا فسوق معصية، لأنهم قذفوا القذف، والقاذف ليس بكافر وهو عاصي. وقال تعالى أيضا دليل آخر على فسوق المعصية، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقالت العلماء في تفسير الفسوق ها هنا هي المعاصي، قال فلا رفث ولا فسوق، المراد هنا فسوق المعصية، لو كان فسوق الكفر لكان حجه باطل، لكن المراد فسوق المعصية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فلعلكم بارك الله فيكم وحفظكم الله تتحدثون عن هذا النوع الثاني الذي ذكرتموه وهو فسق المعاصي. نلاحظ جميعا بل ونقع في كثير من الأحيان في هذه المعاصي، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة. نعم. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعمل بوصية الله تعالى، فإن الله تعالى أوصى عباده المؤمنين، أوصى الأولين والآخرين بالتقوى، قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر الله الناس جميعا، وجه الخطاب إلى الناس جميعا وأمرهم بالتقوى، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخش يوما لا يجزي والد عن ولده. وهذا عام للمؤمن والكفار، عليهم أن يتقوا الله، فالكافر عليه أن يتقي الله وينقذ نفسه من الكفر ويدخل في دين الإسلام، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويحذر المعاصي. وهذا شامل للذكور والإناث، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأم سلمة رضي الله عنها كانت تمشطها ماشطة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، فقالت أم سلمة للماشطة: كفي عني. قالت: إنه يقول أيها الناس. قالت: أنا من الناس. فدل على أن يا أيها الناس، الخطاب يا أيها الناس يشمل الذكور والإناث. وكذلك أيضا وجه الله المؤمنين ووجه الخطاب إليهم وأمرهم بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وجه الله الخطاب إلى المؤمنين وأمرهم بالتقوى، لأنهم الذين ينتفعون، وهم الذين ينتفعون بالأوامر والنواهي. بل إن الله تعالى وجه الخطاب إلى نبيه الكريم وأمره بالتقوى، فقال: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. كل واحد مأمور بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي أصل التقوى، توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. فهذا الخطاب موجه لكل أحد. الواجب على الكافر أن يتقي الله وأن يدخل في الإسلام وأن ينقذ نفسه من النار، والواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر المعاصي الكبائر، أن يحذر الكبائر، الكبائر شرها عظيم، المعاصي آثارها وضررها واضح، على الأجسام وعلى الهواء وعلى البهائم وعلى النبات وعلى الزروع، فكل ما يصيب الناس من هذه المصائب كله بسبب المعاصي، والمعاصي تدل على نقص التقوى وضعف التقوى. قال الله تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمسلم عليه أن يتقي الله وأن يحقق توحيده وإيمانه وإخلاصه لله عز وجل في أداء الواجبات وترك المحرمات، وأن يحذر المعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه. فالمعاصي تضعف الإيمان وتنقصه وتكون سببا في الوعيد، سببا في دخوله النار. فإذا اتقى الإنسان ربه وأخلص وحقق توحيده وإيمانه ومات على التوحيد وعلى التوبة النصوح وأدى ما أوجب الله عليه وانتعم حرم الله عليه دخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسانه. وإذا قصر في بعض واجباته وفعل الكبائر فهو على خطر عظيم، خطر عظيم من دخول النار، وخطر عظيم من العذاب في النار، وخطر على خطر من الشدائد والأهوال التي تصيبه في موقف القيامة، فهو على خطر عظيم. لكن الواجب على العاقل الذي يرجو فكك نفسه أن يتقي الله وأن يحذر المعاصي وأن يكون على توبة النصوح دائما وأبدا حتى يلقى ربه بقلب سليم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين.